Thank you. أرسل رسوله しょうも。どうもどうも。 終わり。 Thank you. in your mouth. That is our fear. Ooh. كلمه صلى على Thank you. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول Yeah. صوتك يا رب. طيب الله ما شاء الله. الله Oh, والله انك راجل منفوح يا شيخ حجاج. اللهم صل على النبي. نعم نعم كمان نودي يا شيخ. سبحان الله. لم من الله Thank you.